لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب الإيلاء والظهار والكفارة. باب الإيلاء والظهار والكفارة. أما الإيلاء فهو أن يحلف الرجل بالله لا يطأ امرأته، أن يحلف الرجل بالله ألا يطأ امرأته، فيقال آل عنها، يعني حلف ألا يعني يطأها. وهنا بعض الضوابط قبل أن نشرع في الأحاديث حول الإيلاء. أول ذلك أن يكون الحلف بالله عز وجل خلافا للجمهور، وهذا هو المذهب الأصح، يعني أن يحلف المولي بالله سبحانه وتعالى ألا يطأ امرأته. ضابط آخر أن يستوي في الغضب والرضا، إنه يعني مش زي الطلاق. الطلاق مثلا أحيانا يكون في طلاق غضب مغلق وكذا ونحو ذلك، لا، هذا يستوي في الغضب والرضا، يعني ممكن الرجل يعني يفعل ذلك في حالة الغضب وفي حالة الرضا، إنه يحلف ألا يطأ امرأته. أيضا من ذلك أن الحلف يكون على ترك الجماع وليس غيره، يعني مثلا لو حلف بالله ألا يؤكلها أو يشاربها لا يسمى إيلاء، فالإيلاء يقصد به الحلف على ترك الجماع كما هو مذهب الجمهور. أيضا من هذه الضوابط أن مدة الإيلاء التي يوقف بعدها هي مدة 4 أشهر، هي مدة 4 أشهر يعني التي جاء القرآن بها، فإن زاد على 4 أشهر يوقف عند ذلك ويكون بعد ذلك التخيير في أن يرجع أو يطلق. أيضا من هذه الضوابط أنه لو ترك الجماع بغير حلف فلا يسمى موليا، يعني لو أن رجلا ترك جماع امرأته من غير حلف فلا يسمى موليا، لا يسمى موليا. أيضا من هذه الضوابط أنه لا يقع الطلاق بانقضاء 4 أشهر إلا بعد التخيير، لا يقع الطلاق بانقضاء 4 أشهر إلا بعد التخيير. فهذه في الجملة يعني بعض يعني الضوابط حول الإيلاء. وذكر الحافظ بعض الأحاديث عن الإيلاء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. هذا الحديث ضعفه أيضا يعني كثير من أهل العلم، لكن ابتداء هذا الإيلاء الذي في هذا الحديث ليس الإيلاء المعروف عند الفقهاء، ليس الإيلاء المعروف عند الفقهاء، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، وهذا كما سبق في ضوابط الإيلاء لا يسمى إيلاء، ولكن هو أطلق عليه الراوي أو عائشة رضي الله عنها إن صح الحديث أطلقت عليه اسم الإيلاء من باب اعتزال النساء، وليس هو الإيلاء العرفي في كتب الفقه. وقد روى الإمام البخاري عن أنس تصريحا بذلك، قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. وكما ذكرنا ليس هذا هو الإيلاء المعروف عند الفقهاء. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. هذا يعني كلام ابن عمر رضي الله عنه، قال إذا مضت 4 أشهر وقف المولي، يعني يوقف المولي القاضي أو الحاكم أو يعني من يتدخل في ذلك، يوقف المولي ويقول له إما أن ترجع وإما أن تطلق، والذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإلا عند ذلك إذا رجعوا، فإن رجعوا فإن فاءوا ورجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى يوقف ويقال له إما أن ترجع، يعني بعد مضي 4 أشهر إما أن ترجع وإما أن تطلق، ولا يقع الطلاق حتى يطلق، يعني لابد من إيقاع الطلاق من جهته هو. وكفرعها على هذه المسألة الجمهور على أنها طلقة رجعية، بعضهم قال هي طلقة بائنة، والصحيح أنها طلقة رجعية، أنها طلقة رجعية. قال وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 10 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون أو يقفون المولي. قال رواه الشافعي أدركت 10 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، يعني كلهم يوقفون المولي ويعني يخيرونه إما أن تطلق وإما أن تترك، يعني هذا هو المقصود بالتوقيف. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية 1 سنة و2 سنين فوقت الله 4 أشهر فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، أخرجه البيهقي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية 1 سنة و2 سنين كان إيلاء الجاهلية، كانوا في الجاهلية الرجل يولي من امرأته 1 سنة و2 سنين قال فوقت الله 4 أشهر، يعني لو الرجل يريد أن يعاقب امرأته بمثل هذا في الإسلام لا يزيد عن 4 أشهر. أحيانا يكون العلاج هو الهجر بالفعل، أن يهجر الرجل امرأته، وهذا في الإسلام لا يجوز أن يزيد على 4 أشهر. قال فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، هذا كلام ابن عباس، يعني فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. قال وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به. قال رواه 4 وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله. انتقل هنا بالكلام عن الظهار، والظهار هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، هذا يعني المشهور في الظهار. ولكن أيضا حول الظهار بعض الضوابط نذكرها، منها أن الجمهور على استواء الظهر وجميع أجزاء المرأة وليس اشتراط الظهر، يعني كأن يقول لها مثلا أنت علي كبطن أمي أو أنت علي ككذا من أعضاء أمه، فهذا عند الجمهور ظهار، يقع ظهارا ولا يقتصر على الظهر فقط. أيضا من هذه الضوابط عند أيضا الجمهور استواء المحارم وليس اشتراط الأم، استواء المحارم وليس اشتراط الأم، استواء المحارم يعني إنه لو قال لها أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي يستوي في ذلك ويكون ظهارا. نعم. أيضا من هذه الضوابط أن المرأة لا ظهار لها، لا ظهار لها وإن ظهرت زوجها. يعني المرأة مثلا لو قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي، هل يعد هذا ظهارا ويقال أن المرأة ظهرت من زوجها؟ الجواب لا، ولكن عليها كفارة يمين احتياطا، ولكن عليها كفارة يمين احتياطا، لأنها لما قالت له أنت علي كظهر أمي يعني كأنها حرمته على نفسها، فهنا إذا رجعت فإنها تكفر كفارة يمين احتياطا احتياطا. وأما الحديث الذي بين أيدينا قال أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، وذلك لأن نص القرآن على أن الكفارة تكون قبل المسيس، تكون قبل المسيس. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأن يمتنع مرة أخرى، وعليه فمن كانت عليه كفارة الظهار فإنه لا يجوز له أن يطأ امرأته إلا أن يكفر، ولو فعل فهو آثم وعليه أن يمتنع ويكفر ثم بعد ذلك له أن يجامعها بعد ذلك. قال وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي، يعني رضي الله عنه كان يعني شابا ودخل شهر رمضان، قال فخفت أن أصيب امرأتي، يعني أنه هو شاب خاف أنه يعني يجامع امرأته في رمضان. قال فظاهرت منها يعني قال أنها عليه كأمه أو كأخته لأجل أن يحرمها على نفسه، يعني حيث أنه لا يأطأها في رمضان. قال فانكشف لي شيء منها ليلة، قال فانكشف لي شيء منها ليلة، انكشف لي شيء منها ليلة يعني انكشف شيء من جسد المرأة يعني. قال فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرقبة، قلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قال قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا، قال أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. فهنا قد يقول قائل يعني أليس الرجل قد جامعها في رمضان فهذه كفارة الصيام ولا كفارة الظهار؟ لا، هذه كفارة الظهار، والظاهر أنه يعني وقع عليها في ليل رمضان وليس في نهار رمضان. يقول فانكشف لي شيء منها ليلة، فهو طأها في الليل وهذا جائز. طب ما الكفارة هذه لماذا؟ لأنه قال قبل ذلك هي عليه كظهر أمه، وعليه فإن عاد فعليه كفارة الظهار، فهذه كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هنا هذا الصحابي الشاب الجميل هذا يعني بالتعبير العام عندنا خفيف الظل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو حر الرقبة، أنت عليك دلوقتي عتق رقبة لأن أنت يعني ظاهرت من امرأتك. قال قلت ما أملك إلا رقبتي، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم رقبة ده أنا ما فيش عندي غير هي الرقبة بتاعتنا دي، والمقصود بالرقبة طبعا العبد أو الأمة. قال فصم شهرين متتابعين، قال فقلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. هو أنا يعني بيقول للنبي واضح أنه رضي الله عنه خفيف الظل، يعني بيقول له يا رسول الله هو يعني إلا الصيام، وأنا لما بصوم بقعد فترة طويلة وزوجتي تروح وتيجي قدامي وأنا ببقى بشتهيها فبقع في هذا الأمر وما بعرفش أصوم. قال أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينة. طب خلاص روح بقى أطعم 60 مسكينة. ففي رواية لهذا الحديث أن الصحابي هذا فقال يا رسول الله والله ما بتنا في يعني في بيتنا إلا طاويين, ده احنا ما عندناش أكل ولا شرب في بيتنا. فقال أطعمه أهلك, أطعمه أهلك. لكن طبعا في فقه في هذا الحديث وهو أنه صار في ذمة الرجل, يعني الكفارة صارت في ذمة الرجل. ولذلك تمام الحديث قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام, احنا ما عندناش أكل. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا واسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. ده على الرواية دي إنه الوسق هيكفي الكفارة وياخد هو منها. قال فرحت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمر لي بصدقتكم. نقف على باب اللعان إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.